السراج في بيان غريب القرآن، سورة نوح مكية. أجل مسمى، وقت مقدر في علم الله تعالى. أجل الله وقت مجيء عذابه. واستغشوا ثيابهم، تغطوا بها مبالغة في كراهيتي، وأصروا أقاموا على كفرهم. أعلنت، رفعت صوتي داعيا. السماء المطر، مدرارا متتابعا غزيرا. جنات بساتين، لا ترجون لله وقارا، لا تخافون عظمة الله. أطوارا، على مراحل مختلفة، نطفة ثم علقة وهكذا. طباقا، متطابقة بعضها فوق بعض. سراجا، مصباحا مضيئا. أنبتكم، أنشأ أصلكم. بساطا، ممهدة. سبلا، طرقا. فجاجة، واسعة. كبارة، عظيمة. لا تذرن، لا تتركن. ودوا ولا سواعا، هذه أسماء أصنامهم، وكانت أسماء رجال صالحين. لما ماتوا زين لهم الشيطان أن يقيموا لهم التماثيل والصور لينشطوا على الطاعة إذا رأوهم، فلما طال الأمد عبدوهم. ضلالا، بعدا عن الحق. مما خطيئاتهم بسبب ذنوبهم. ديارا، أحدا حيا على الأرض يدور ويتحرك. تبارا، هلاكا وخسرانا.